أما العطايا والصدقات والهبات فليس لذلك حق معلوم، فمن أعطى القليل ومن أعطى الكثير كل ذلك قد أدى بعض ما عليه من حقوق العباد، فليس في الصدقة حق معلوم ولا في العطايا والهبات والهدايا حق معلوم، وإنما الحق المعلوم الواجب الأداء والواجب العطاء هو الزكاة المفترضة التي قرنها الله باستمرار مع الصلاة، فقال وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد قال الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يزكي، لا صلاة لمن فرق بين الصلاة والزكاة، فالله لم يفرق بين الصلاة والزكاة. قرن باستمرار جل جلاله حق الله في الصلاة له وحق العباد في أدائهم في إعطائهم حقوقهم من المال. وأول حرب داخلية في الإسلام كانت حربا ممتنعين عن أداء الزكاة، فعندما حاول الطائفة من المسلمين عقب الوفاة النبوية امتنعوا من أداء الزكاة واعتبروها جزية، وإذا بأبي بكر يأمرهم بأدائها وإلا الحرب، فامتنعوا من أدائها سلما فحاربهم بالسيف وبالجيوش، وحاول الطائفة أن تعترض كان على رأسها عمر، ولكن أبا بكر احتج على أبي على عمر وعجب من احتجاجه بذلك، احتج عمر عليه بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فقال عمر لأبي بكر ألم يقل هؤلاء لا إله إلا الله فكيف نقاتلهم، فقال له أبو بكر يا ابن الخطاب أخوار في الإسلام جبار بطاش في الجاهلية، أتم الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أليس من حق لا إله إلا الله أداء الزكاة؟ أليس من حق لا إله إلا الله حج بيت الله الحرام؟ أليس من حق لا إله إلا الله صيام شهر رمضان؟ أليس أليس؟ فيقول عمر والله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر واستدل بما استدل حتى تابعت وعلمت أن الحق معه، وما نزع أبو بكر في حق وفي درجة إلا وكان السباق لكل خير رضي الله عنه وعن عمر معه. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، السائل الذي يأتي سائلا رفدا عطاء لم يسأل ويبذل ماء وجهه إلا وهو في أشد الحاجة إليك وإلى مالك، فلا يجوز إرجاعه ولا يجوز الإعراض عنه. ولذلك قد قال عليه الصلاة والسلام للسائل حق ولو جاء على فرس، قد لا يكون له إلا هذا الفرس، أيذبحه ويمشي راجلا، أيبيعه ويأكله يومين أو عشراه ويبقى لا بمركوب ولا بمسكون ولا بمأكول، لم يأمره الله بهذا، ولا فكرة ولا عقل توجب له هذا. فالسائل الذي يسأل لا بد من إجابته، وقد قال عليه الصلاة والسلام لو صدق السائل لما أفلح المسؤول، لو صدق السائل حين يسأل وأنه في حاجة وأنه في جوع وأن أولاده كذلك، لو صدق في ذلك لما أفلح المسؤول، لكانت النتيجة عقوبة هذا المسؤول بأن يفتقر، بأن يذهب ماله، بأن يجري عليه ما جرى على أصحاب الجنة التي قص الله علينا قصتهم عندما امتنعوا من أداء حقوق الفقراء المساكين وذهبوا يحرثون مكة جنتهم ليلا كي لا يحضر ذلك فقير ولا مسكين ولا محتاج، فأذهب الله ما في الجنة البتة وعاقبهم بسلب النعمة عندما لم يشكروا الله عليها ويؤدي حقوق الله عليها. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، المحروم الذي حرم رزقا، حرم عطاء، حرم صحة، حرم القدرة على العمل لأخذ المال والعيش به عزيزا وكريما، هذا المحروم من الرزق، المحروم من المال، المحروم من العافية، المحروم من القدرة أو من وجود العمل، كذلك لهذا حق في أموال المؤمنين، أموال المصلين، إذا منعوا المحرومة ومنعوا السائلة هذه الحقوق الواجبة تكون صلاة كما لو لم تكن صلاة، يكون إيمانهم ناقصا، وقد يصلون بذلك لحد الكفر والجحود. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، فالإيمان قول وعمل، هو عمل بالأركان وقول باللسان وإيمان بالجنان وتصديق، وهذا من ذاك إعطاء الزكاة بالجوارح والصلاة بالجوارح والتصديق بيوم الدين، هو عمل بالقلب، هو تصديق بالجنان، هو إيمان. والذين يصدقون بيوم الدين، ويوم الدين يوم القيامة، يوم إدانة المسيء والمذنب، يوم حساب الكافر والعاصي والمنافق، فالذي صدق بيوم القيامة وآمن بأنه يوم آت لا محالة فيه يعرض الخلق كلهم على الله، بحيث ينفذهم البصر ويسمعون الداعي، وأن هذا اليوم سنحيا له من جديد، وسنعرض على الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة من سنوات الدنيا، من سنوات الأرض. فمن لم يؤمن بيوم الدين، بأن يوم القيامة قائم، بأن يوم القيامة لا محال آت، يكون كافرا ولو صلى وصام وتصدق. والذين يصدقون بيوم الدين صدقوا وأيقنوا وآمنوا وتأكدوا بأن يوم القيامة يوم حق، يوم آت لا محالة، إما إلى جنة وإما إلى نار، فالمتقون إلى الجنان والكافرون إلى النيران. يقول ربنا جل جلاله: والذين هم من عذاب ربهم، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، مع ذلك يعبدون ويخافون ألا تقبل عبادتهم، أن يدخلها رياء وتسميع، ألا تكون خالصة لله، أن يكونوا قد ضربوا على وجوههم بتلك الأعمال التي كانت ناقصة ولم تكن مخلصة لله، والله لا يقبل إلا الخالص ولا يقبل إلا الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، خائفون مع عبادتهم، لا يتألهون بها على الله، ويدعون أنه أصبح لهم حق في الجنة، وفي المغفرات وفي الرضا، لأنهم أمروا أن يصلوا فصلوا، وأن يزكوا فزكوا، وليس هذا بصفة المسلمين ولا بأخلاق المؤمنين. فليست الجنة إلا من فضل الله وكرم الله، لا بعمل عملناه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل الجنة أحدكم عمله. ليست الجنة بالأعمال، وإن كان الأعمال لا بد منها وهي فرض واجب. فقالوا: يا رسول الله، هل أنت كذلك؟ قال: نعم، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون مع صلاتهم وزكاتهم ويقينهم بيوم الآخر، مع ذلك خائفون من عذاب الله ومن عقوبة الله ألا يقبل الله لهم عملا، وأن تكون الأعمال قد أشيبت واختلطت وامتزجت بنفاق وبرياء وبتسميع. فإن كان أمر كذلك ولا يعلم ذلك إلا الله، فالإنسان يعبد الله دواما واستمرارا ويقول: يا رب تقبل مني. ولذلك المؤمن دواما هو بين خوف ورجاء. وقالوا في ذلك: يؤثر الرجاء وعند المرض وعند الموت، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ويغلب الخوف في صحته وشبابه وقوته، ليزداد عبادة وليزداد عملا وليزداد طاعة. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. عذاب الله لا يأمنه أحد، لا يدري الإنسان ما العاقبة ولا ما سبق في اللوح المحفوظ عند الله، ولا ما دون عنه الملك عندما زرعت فيه الروح ونفخت فيه الروح وهو جنين في بطن أمه. لأن الملك عندما يأتي ويزرع الروح بأمر الله وينفخها بأمر الله، يقول: يا رب، سعيد أو شقي، فقير أو غني، ما الأجل، ما العمل، ما الرزق؟ فالإنسان لا يعلم ما هناك. القدر سر من أسرار الله لا يعلمه إلا الله، والغيب لا يعلمه إلا هو. والإنسان يجهد نفسه في العبادة والطاعة والضراعة إلى الله، أن يقبل الله عبادته وأن يقبل طاعته. إن عذاب ربهم غير مأمون، لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. ليس عندنا من الله موفق لكل واحد منا، كل ما نعلم أن الجنة ستمتلئ بعباد الله المتقين، ونرجو الله أن نكون منهم وممن يملأها ويعمرها، وأن النار ستمتلئ بكافرين ومؤمنين، مؤمنين عصاة وكافرين جاحدين. ولكن المؤمن لا بد أن يخرج أخيرا ولو في قلبه ذرة من إيمان. لن يبقى إلا الكافرون، إلا الجاحدون. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. قال تعالى: هذه صفة للمصلين للمسلمين، هي نعوت وصفة. والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يقول ربنا بأن المصلين هؤلاء، بأن المسلمين هؤلاء لا يكونون زناتا يحفظون فروجهم عن كل حرام عن كل باطل إلا على الزوجات وإلا على الإماء. إن كان له زوجة فلا يلام على إتيانها وجماعها. إن كان له أمة شرعية أخذت وقت قتال أسيرة فلا يلام على إتيانها وعلى جماعها. وما سوى الزوجة وما سوى الأمة فكله زنا وكله سفاح ومرتكب ذلك. إن كان متزوجا محصنا فجزاؤه الرجم حتى الموت. وإن كان عزبا فيجلد 100 جلدة وينفى عاما. والذين هم لفروجهم حافظون. الفرج في الأصل الشق ويكني الله به عن القبول. والذين هم لفروجهم حافظون حفظوا فروجهم حفظوا موضع العفاف منهم. لم يهدروا كرامته لم يزنوا به لم يقذفوا ماءهم في حرام وفي رحم حرام وفي امرأة حرام. من فعل ذلك كانت عقوبته في الدنيا الجلد والنفي أو الرجم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا إن كانت لهم زوجات أو لهم إماء فإنهم لا يلامون ولا يتابعون ولا يعاتبون. إنهم جامعوهن إنهم اتصلوا بهن فليس في الزوجة ملام ولا على الأمة ملام. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لا يلومهم الله على إتيانهم زوجاتهم وإتيانهم إماءهم. فتلك سنة الأنبياء والمرسلين. والزواج هو واجب عند الكثيرين من الأئمة والمسلمين. الله تعالى يقول فأنكحوا الأيامى منكم. أمر بالنكاح بصيغة الأمر. ومع ذلك الفقهاء قالوا عن الزواج تعتريه الأحكام الخمسة. قد يكون واجبا على من لا يستطيع الصبر على النساء. وقد يكون مستحبا لمن لا حاجة له فيه. ولكن يستحب له أن تكون له زوجة وأن تكون له ذرية يشهدون لله بالتوحيد ولمحمد بالرسالة صلى الله عليه وعلى آله. وقد يكون حراما إذا علم أنه عاجز عنها وعن إتيانها وعن نفقة عليها. فيكون قد احتكرها ومنعها من حقها. وهكذا الأحكام. وإلا فالأصل الأمر فهي سنة الأنبياء والمرسلين. ولم يبقى بلا زواج من الأنبياء إلا عيسى. والله أعلم بأنه قد حكم في عهد حكم الرومان وأن اليهود سيتواطؤون عليه ويفعلون ما فعلوا محاولين قتله وزعموا قتله. ولكنهم قتلوا شبيها وأنقذه الله منه. وهو سينزل في آخر الدنيا إلى الأرض. وقد ورد في بعض الأخبار أنه سيتزوج وتكون له ذرية. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والزواج راحة للنفس وعمار للبيت وتعاون في الله وعبادة الله وسعي في الإتيان بالذرية الصالحة. تعبد الله معك وتشكره معك وتقاتل في سبيل الله وتدعو إلى الله في الوقت الذي تستطيع ذلك. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم أكثركم أزواجا ونكاحا، خير الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أباح الله له ما لم يبح لأمتي، أباح له 9 نساء وأباح لأمتي 4 ولا حد في الإماء، فكيف مع هذا الباب المفتوح على الزوجات والإماء يزني الزاني ويفسد المفسد؟ ولذلك ما حرم الله شيئا إلا وأباح مقابلة نظيرة وشبيهة، وهو أشرف منه وأكمل منه، ذاك حرام وهذا طيب حلال، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن أراد وبغى وحاول وتناول غير الزوجة وغير الأمة فأولئك هم العادون المعتدون الظالمون الفاسقون، المعتدي له جزاء وله عقوبة، وعقوبة الزاني العذاب 100 جلدة وتغريب عام، وعقوبة المحصن الرجم حتى الموت نتيجة كونه عاديا معتديا ظالما. الناس تسرق الأموال وهو يسرق الأعراض، ويحاول خلط الأنساب وإفساد النساء على أزواجهن، وإفساد العذارى لمن يريدهن بعد ذلك. هؤلاء عندما يأمر الشارع بعقوبتهم وجزائهم وجزاء المتزوج الموت والرجم، يكون ذلك لتخفيف هذا في المجتمعات الإسلامية ولتقليل وللحرص على أن لا يكون. وعادة العقوبة رادعة فتردع من لم يفعل عن أن يفعل مثل ذلك، وإلا عوقب بما عوقب به المردوع والمعاقب والمجازى. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى وأراد وسعى وحصل غير ذلك فهو غير الزوجة وغير الأمة فهو ظالم، فهو معتد، فهو قد ارتكب ما يستوجب العقاب. هذا عقاب الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر وأنكى وأشد. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون. يقول تعالى من تمام صفة المصلي المسلم التي تقبل صلاته والتي ولا يكون من أجلها مسلما: والذين هم بأماناتهم، وجمع الأمانات وإفراد العهد معناه أن الأمانة ليست واحدة. والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانات أمانات الله وأمانات العباد، فأمانات الله أتمننا على هذا الدين، أتمننا على هذا الكتاب، أتمننا على الإيمان به. فتوحيد الله أمانة، والإيمان بمحمد أمانة، والإيمان بالقرآن الكريم أمانة، وأداء الحقوق حقوق الله وعبادته أمانة، والوقوف حيث أمر الله ونهى الله أمانة. فمن خان أمانة الله يوشك أن يخون أمانة الناس. ولذلك الله جل جلاله جعل الأمانات من صفات المؤمنين، جميع الأمانات. والأمانة التي عرضها الله تعالى على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، هي أمانة الإيمان بالله، هي أمانة الإيمان برسول الله، هي أمانة الإيمان بالإسلام والقيام به حضرا وسفرا، صحة ومرضا، ومدى الحياة إلى لقاء الله. والذين هم لأماناتهم لإيمانهم بالله وبرسول الله وبكتاب الله وبطاعة القرآن وطاعة الرسول، من آمن بذلك وراعاه وحفظ أمانته راعاها حفظها صانها لم ينقص منها ولم يقصر فيها ولم يتهاون فيها، هؤلاء من جملة المصلين الذين لهم من الله ما سيقوله بعد من الجنان والمغفرة والرضا. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الذين يراعون عهدهم يحفظون يقومون به، إذا وعدوا وفوا، والذي لا يوفي بعهده هو المنافق. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام علامة المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا تحدث كذب، وإذا عاهد نافق. وصفة المؤمن أن يفي بالعهد، عاهدت الله بلا إله إلا الله، معناه يجب أن تكون عند ذلك تفي بعهدك لله إيمانا به وتصديقا لمحمد رسول الله، عاهدنا رسول الله على الإيمان به وأنه الرسول الخاتم الرسول الدائم منذ ظهر في هذه الجبال المقدسة، وهو رسول للناس كافة، شرقيها وغربيها، أبيضها وأسودها وأحمرها، ما دمنا قد عاهدنا الله على ذلك يوم قلنا شهادة الحق وأعلناها. فمن خاس بالعهد كان منافقا، والنفاق في العقائد كفر وردة، وهم الذين يقول الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ونفاق الأعمال نفاق آخر، فهي معاصي إن كانت مخزية، ولكنه لم ينافق في الإيمان ولم ينافق في العقائد. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون حافظون، الذين صانوها وقاموا بها وقاموا عليها، فلم يفرقوا بأمانة لا لله ولا للناس. الأمانة على العرض أمانة، فمن خاسها وأبى إلا الفساد فقد خان الأمانة. حفاظ العهد على سر من الأسرار أو عمل من الأعمال أمانة، فمن أفشاها فقد خان الأمانة. ائتمانك على مال أو أي شيء ائتمنك عليه أخ مسلم، الحفاظ عليه أمانة، فمن خانها خرج من عهد المحافظين والوعاة للأمانة، ودخل في صفة المنافقين الذين إذا عاهدوا نافقوا، وإذا وعدوا أخلفوا. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين إذا استشهدوا أدوا الشهادة وقاموا عليها، أي وحافظوا عليها والتزموها، كانت الشهادة على قريب أو على بعيد. ومن يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه، يعتبر آثما، يعتبر مرتكبا، يعتبر قد خان عهدا، خان الشهادة التي احتفظ عليها ولم يؤديها على وجهها. والشهادة شهادة الله، الله أعز الإسلام والمسلمين المنافقين. اللهم علمنا ما جهلنا وأفدنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله، وامحق النفاق وأهله. اللهم زدنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مرحبا مرحبا، الله يبارك فيك. مرحبا، الله يبارك فيك. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. اهلا وسهلا، عليكم السلام. اهلا وسهلا، مرحبا. Yeah.